بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه، والمعونة على ما عزمنا عليه، وأن يرزقنا حسن البيان عن معاني كلامه الكريم وكتابه العظيم، وأن يجنبنا الزلل وأن يغفر لنا فما وقع من زلل ما قصدنا فيه المخالفة، بل نحن جميعا عباد ضعفاء جهال فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم أما بعد، سنبدأ بإذن الله في دراسة تفسير القرآن الكريم من كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الإيجي رحمه الله، وهو كتاب قيم ونفيس ومختصر وجيد العبارة. وقبل أن نبدأ في مقدمة المفسر، نذكر ترجمة سريعة نتعرف على الإمام الإيجي رحمه الله، خاصة أن الكتاب غير مشهور في أوساط الناس، وربما مؤلفه أيضا غير مشهور في أوساط الناس. الإمام الإيجي رحمه الله مؤلف هو معين الدين محمد ابن صفي الدين عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد السلام وقيل عبد الله الحسيني السطوي الإيجي الشيرازي الشافعي. معين الدين محمد ابن صفي الدين عبد الرحمن، وهو في المقدمة هو يتكلم عن نفسه قال معين ابن صفي. الإيجي كلمة غريبة، نسبة إلى بلدة اسمها إيج. إيج هذه في شيراز في بلاد فارس، في أقصى بلاد فارس. بلدة إيج بلدة يعني انتسب إليها عدد كبير من أهل العلم، بلدة طبعا من علماء كتير، وهي بلدة في أقصى بلاد فارس عجم. الإيجي رحمه الله كان عجميا، ومع ذلك تجد حسن البيان في الكلام في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، والكلام في أوجه الإعراب، وبعض الإشارات اللطيفة في بلادة القرآن، بالرغم من أنه كان أعجميا رحمه الله. الإيجي رحمه الله مولده كما ذكرت، وأنبه أن في كذا واحد اسمه الإيجي، في كذا واحد من العلم اسمه ونسبته إلى بلدة إيج. مفسرنا صاحب الكتاب ولد سنة 832 هجرية، يعني تقريبا سنة 1429 ميلادي، وكانت وفاته سنة 906 هجرية، يعني تقريبا 1500 ميلادي، يعني تقريبا هو عاش 74 سنة رحمه الله. هذا التفسير جامع البيان في تفسير القرآن ذكر هو أنه أتمه وهو تقريبا عنده 40 سنة، يعني هو أتم هذا التفسير تقريبا هو عنده 40 سنة. والده صفي الدين عبد الرحمن ابن محمد الإيجي، والد المفسر، كان عالما من العلماء أيضا، كان له اشتغال بالعلم، وكان صوفيا، ولصوفيته أثر على ولده، يعني كان هو كان صوفيا وصوفيته لها أثر على ولده معين الدين المفسر رحمه الله. وأبوه كان من أسباب هذا التفسير، والد المفسر كان من أسباب هذا التفسير. والده رحمه الله بدأ في تفسير سورة الأنعام، بدأ يكتب بعض المقاطع في تفسير سورة الأنعام، فكتب نبذا في تفسير سورة الأنعام ثم تركه، كتب شوية ووقف وقال لابنه أنت مأمور بذلك، فلعله نال هذه البركة، لعله يبدأ في ميزان حسناته ما هو إيه، فبدأ فيه التفسير ثم قال لولدي، وكان عالم من العلماء فقال لولدي أنت مأمور بذلك، أنت لازم تكتب إيه؟ لازم تكتب التفسير. وكانت هذه وصية لولدي، وهي من أسباب هذا التفسير. بص بقى بركة العلم، يعني بص موقف زي ده وحدث هذا الرجل. بص بعد قد إيه إحنا قاعدين دلوقتي في المسجد نذكر هذه القصة، ونذكر الأب ونذكر الابن بالخير، ونترحم عليهما، ونتدارس هذا التفسير الذي وضعه ابن محمد. وعلى فكرة الأمر ده تجده موجود في سير عدد من العلماء، وممكن أخصص كمان هو موجود في سير عدد من المفسرين. في عدد من المفسرين تجد في قصته إن التفسير وكأنه كان مشروع العيلة، يعني بالبلد كأنه مشروع العيلة. مثلا ابن عطية رحمه الله مفسر عظيم جدا، ابن عطية الأندلسي نفس الكلام برضه. تجد أن والده كان، يعني ابن عطية رحمه الله كان عالما كبيرا، والده كان عالم كبير، وكان والده أحيانا يقرأ له معنى في آية من الآيات فيوقظ ولده يقول له. فتجد في تفسير ابن عطية رحمه الله يقول وقال أبي، حاجة جميلة جدا، يعني في التفسير يقول وقال أبي، في بعض المواضع يقول وقال أبي، وفي بعض المواضع يقول وقال أبي رحمه الله، لأن هو في مواضع كتبها أبوه عايش، في مواضع كتبها أبوه مش عايش، وهكذا. أيضا لو نظرنا في سير العلماء نجد إيه؟ إن الأمر كأنه إيه؟ يعني دين من البركة، من البركة إن هو زي ما ذكرت إن هو يكون غرض للأب، وربما هو لا يستطيع أن يتمه فعهد به إلى ولده. الإمام بيجي رحمه الله مذهبه الفقه كان شافعيا، وفي العقيدة كان أشعريا. الإيجي لم يكن على عقيدة أهل السنة، ولكن كان أشعريا رحمه الله وغفر له. تجد الإيجي في بعض المواضع يسير على طريقة الأشاعرة، وده سننبه له لما نتكلم في بعض مسائل الصفات وغير ذلك، يذكر إيه كلام الأشاعرة ننبه له في موضعه. وأحيانا في بعض المواضع يذكر كلام السلف ويذكر كلام الأشاعرة كأنه بيحاول يجمع ما بينهم، يعني هو في بعض المواضع يذكر كلام الأشاعرة وفي بعض المواضع تلاقيه إيه؟ وكأنه في نوع من الاضطراب في بعض المواضع أنه يذكر كلام السلف ويذكر كلام الأشاعرة ويحاول وكأنه يجمع بين هذا وذاك. وبالنسبة لمعتقده أيضا الإيجي رحمه الله حمل حملة شديدة على المعتزلة والفلاسفة، وده هو نبه لي وحلقيه في تفسيره، لأن الفلسفة مست التفسير، والاعتزال والاعتزال بدعة قبيحة مست التفسير. فهو كان له موقف شديد وكان منتبه لهذا الأمر، وكان يرد ويعلق في مثل هذه المواضع. ولكن برضو هنقول إيه، وقع فيه بعض الأخطاء بسبب موافقة إيه لعقيدة الأشاعرة. جاء عالم متأخر عنه بعد ذلك اللي هو الغزنوي، محمد عبد الله الغزنوي، وهو متوفى سنة 1296 هجرية، قريب من 1296. محمد عبد الله الغزنوي علق على تفسير الإيجي، وكان على عقيدة أهل السنة، وجاء في المواضع اللي فيها مشاكل أو فيها بعض أو فيها خطأ أو زلل في العقيدة، وعلق على هذه المواضع، وكان واسع الاطلاع، نقل من مراجع كتير، وكان ينقل كثيرا عن الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحم الله الجميع. فتلاقي الطبعات بتاع الكتاب، طبعات كتاب الإيجي تفسير الإيجي على الحاشية بتاعتها على الهامش تحت تجد إيه؟ وعليه حاشية الغزنوي. فالكتاب مع الحاشية اكتملوا مع بعض، فبقى الكتاب في غاية النفاسة، أخطاء أو الاضطراب في بعض مسائل العقيدة اللي موجود فوق هتلاقي الغزنوي رحمه الله علق عليه. الإيجي رحمه الله كان له عناية بالتفسير طبعا، له كتاب تفسير وكتاب تفسير قيم ونفيس، وأيضا كانت له عناية بعلم الحديث، وهذه نقطة لا تغفل، لأن ممكن الواحد يكون له عناية بالتفسير ولكن ليس له عناية بالحديث، يكون متقن للكلام المعاني متقن، ولكن لما نيجي نتكلم في الحديث يجي مثلا حديث نبوي يذكر موضوعات حديث موضوعة لان هو ملوش عنايه بالحديث، ومش كل المفسرين كان لهم عنايه بالحديث. في مفسرين لهم عنايه بالحديث زي ابن كثير، كان عالما في التفسير وعالما في الحديث. زي ابن البغوي، كان عالما في التفسير وعالما في الحديث. قبلهما ابن جرير الطبري، عالم في التفسير وعالم في الحديث. وفي بعض المفسرين عالم في التفسير لكنه علمه ضعيف في الحديث. وممكن يكون عكس، ممكن يكون في واحد عالم في الحديث وعلمه ضعيف في التفسير. يعني هذا رزق الله عز وجل، والرزق ده موزع بين الناس. الإيجي رحمه الله كان له عناية بعلم التفسير وله عناية بعلم الحديث، ده يبقى له أثر في التفسير. هو لما يجي يتكلم في الأحاديث لو عناية أنه يبتعد عن الأحاديث شديدة الضعف، يبتعد عن الأحاديث الموضوعة، لو نظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده باختصار الكلام على ترجمة المؤلف، ونشرع في المقدمة التي كتبها لهذا التفسير. المقدمة يعني صغيرة تناسب حجم التفسير، التفسير أصلا تفسير مختصر يعني، فمش هيقدمه مقدمة ضخمة. وهذه المقدمة على صغرها إلا أن فيها فوائد كثيرة من خلال هذه المقدمة. وفي هذه المقدمة ذكر لماذا ألف هذا التفسير. هناك علماء كثيرون ألفوا تفسير، لماذا هو ألف هذا؟ ذكر الداعي الذي دعاه لهذا التفسير وقصة تأليف هذا التفسير، وذكر منهجه في هذا التفسير والمصادر اللي رجع لها في هذا التفسير. فكأنه يعني هو بيختصر لي كتير جدا، لما انتبه لهذه المقدمة تجاوز مقدمات الكتب خطأ، لأننا من خلال المقدمة أنا بكشف المؤلف وبكشف منهجه وبكشف الكتاب. وده الكلام ده في الكتب بصفة عامة، وفي كتب التفسير بصفة خاصة. لا تتجاوز مقدمة المؤلف، لا عدي المقدمة تخش على بعض، ما تعديش المقدمة تخش على بعض عشان تفهم المؤلف هيعمل ايه، منهجه ايه، مصادره ايه، الكلمات اللي بيستخدمها. مش ممكن يكون له رموز معينه، وهذا سيظهر في المقدمه، يقول لما بستخدم كلمه كذا يبقى قصدي كذا، فانت تفهمها حاجه ثانيه. فينبغي العنايه بمقدمات الكتب، وينبغي العنايه بمقدمات كتب التفسير. هذه المقدمه من الممكن ان نقول فيها انها تدور حول اربعه محاور. في اربع محاور في مقدمه الايجي رحمه الله. المحور الأول الداعي لتفسير القرآن، الداعي له لكتابة هذا التفسير. أنا الآن أرسم لك رأسك، عشان لما نيجي نقرأ المقدمة الكلام مش هتلاقي الكلام مقسم بهذه الصورة، مقسم فقرات. أنا بنرتب المقدمة، إيه الموضوعات اللي موجودة في هذه المقدمة. المحور الأول الداعي لتأليف التفسير. المحور الثاني قصة تأليفي لهذا التفسير. المحور الثالث وصف عام لتفسيره، وصف عام. المحور الرابع منهجه في هذا التفسير. معايا اربع محاور، ذكر الداعي وذكر قصة التأليف ووصفه وصف عاما وذكر منهجه في التفسير. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأظهره على الدين كله، فالحق أحق والباطل أزهق، أنزل معه كتابا قطع أعناق العتاق السبق. يعني أقصد الجواب السريع، يعني وكأن هذا الكتاب سبق الجميع. يعني هذا إيه يشبه يعني يكني عن سبق هذا الكتاب وعن عظمة هذا الكتاب. وأبكم به البلغاء من العرب العرباء طبقا بعد طبق، شهد محكم آياته القديمة بأن المنزل حق غير مختلق، ودل مضمون سوره العظيمة على أن رسوله صادق مصدق صلى الله عليه وسلم. فصل يا رب وسلم على سيدي سرى ليلا إلى السبع الطباق فخرج. يعني يشير إلى المعراج، صح ولا لا؟ يشير إلى المعراج. وبلغت بلاغة كتابه نحوا لا يسبق، يقصد بالكتاب القرآن. وبلغت بلاغة كتابه نحوا لا يسبق بل شهوا لا يلحق، ثم على آله مظاهر ألطاف الله وأفضاله الذين كل منهم في سماء الشرف قمر إذا اتسق. يعني ايه قمر إذا اتسق؟ والقمر إذا اتسق القرآن اجتمع اكتمل، وكل واحد من آله كالقمر المكتمل. قل أما بعد، فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة. يعني هنا من أول هنا نظر، يعني نستطيع أن نضع عنوانا لهذه الفقرة إن هو بيتكلم على الداعي لتأليف التفسير، لماذا ألف هذا التفسير. خلي بالك من نقطة، أنت لما تعرف هو ليه ألف هتفهم هو ليه عمله مختصر، هو ليه كتبه بالطريقة دي، مش هتستنى منه حاجة هو ما كانش ناوي يعملها في الأول. يعني نفترض إن دلوقتي جاء مفسر قال وقد رأيت أن الناس لا يفهمون فصاروا كالأعاجم، وإذا حدثتهم باللغة العربية لا يفهمون شيئا، ومش عارف أعمل لهم إيه، فأردت أن أضع تفسيرا يسيرا يفهمه الجميع. أنت دلوقتي لو جيت تتكلم مع حد باللغة العربية ولا تحس إن هو إيه ممكن إيه مش فاهم أنت تتكلم لغة دي أصلا، فأردت أن أضع تفسيرا يسيرا. فده لما يجي يألف الكتاب هيألف الكتاب بعبارة يسيرة جدا، فأنت لما تقرأ التفسير ما تقولش هو ليه بيتكلم بالبساطة دي. طب ما هو لأن ده كان غرضه في الأول. واحد تاني يقول وقد رأيت أن الكلام في بلاغة القرآن، أن الكثيرين تكلموا في بلاغة القرآن ولكن لم يبلغ أحد ما أريد أن أسطره وما وقع في نفسي وما وقع في قلبي، فرأيت أن أسطر تفسيرا أذكر فيه من بلاغة القرآن أطرافا. يبقى أنت لما يجي تقرأ التفسير بتاعه ما تقولش إيه ده هو ليه ما بيعرفش، هو ليه ما بيذكرش أسباب النزول مثلا، يعني لأنه قصد في الأول حسب غرضه حسب الداعي إلى تأليف الكتاب. فهنا هذه الفقرة ممكن نعنون لها الداعي لتأليف هذا التفسير. يقول فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة ومتاعيهم وإن جدوا في الطلب فاترة، قنعوا عن الحقيقة بالمجاز ومالوا عن التطويل إلى الإيجاز، ولعمري يكاد أن يعد ذلك من علو همتهم وقوة نهمتهم، لأنهم أرادوا حوز العلوم بأسرها وقصدوا جمع الفنون حبرها وسبرها، فقد علموا بالتجارب أن الخض خطير والعمر قصير والعوائق متلاطمة الأمواج والبوائق متلاطمة الأفواج. لسه أقول لكم أعجمي دي ملك ولا لا؟ هو أعجمي. هنا ذكر أول داعي دعالي كتابة هذا التفسير، قال فلما أن رأيت همم أبناء العصر قاصرة، ونظرت لقيت الناس حولي أبناء هذا العصر الذي يعيشه هو همم الناس قاصرة، الناس ما تقدرش تقرأ تفسير طويل، لا تقوى على قراءة المطولات. جاب له تفسير مثلا 30 مجلد يقول لك تفسير 30 مجلد ليه كل ده؟ قراءة الهمم قاصرة. ومتاعيهم وإن جدوا في الطلب فاترة، مالوا عن التطويل إلى الإيجاز، كله بقى بيدور على إيه؟ كله عاوز مختصرات، عاوز حاجات مجازة. ثم برر لهم ذلك وذكر وجها لهذا الأمر، فقال ولعمري يكاد أن يعد ذلك من علو همتهم على خلاف ما خطر ببالك الآن. يعني أنت تقول لما رأيت همم أبناء العصر قاصرة، تقول دي ناس إيه همتها دنيئة جدا، فهو بقى يقول عامل لكم إيه بقى، وأنتم مش نافع معاكم حاجة فألف لكم كتاب تفسير ينزل. لا، ده هو بيقول هذا من علو همتهم، وهذا عجيب كيف علل لذلك، برر ده فيه. قال ولعمري يكاد أن يعد ذلك من علو همتهم وقوة نهمتهم، لأنهم أرادوا حوز العلوم بأسرها وقصدوا جمع الفنون حبرها وسبرها، يعني كل الفنون يعني كل العلوم، وقد علموا بالتجارب أن الخض خطير والعمر قصير والعوائق متلاطمة الأمواج والبوائق متراكمة الأفواج، فلو استطلعوا على طلل المطولات لوقعوا في فتات الشتات. يعني يقول لك هم عارفين أن عمرهم قصير فهو دلوقتي يريد أن يريد أن يقرأ في التفسير، يريد أن يقرأ في الاعتقاد، يريد أن يقرأ في الفقه، يريد أن يقرأ في كذا وكذا من العلوم، والعمر قصير، فربما يبحث عن المختصرات، يدور على حاجة موجزة، لأن العمر مش هيكفي إن أنا في كل كتاب أقعد أقرأ كل الكتب المطولة دي. فالبحث عن المختصرات لا يلزم أن يكون علامة على دنو الهمة، ولا يلزم أن يكون علامة على علو الهمة. ما تبقاش فرحان النهاردة تقول طيب وأنا إيه طول عمري بدور على الخلاصة، أنا عاوز على طول المختصرات وإيه والمذكرة سي وجيم. البحث عن المختصرات وإن الواحد مش قادر إن هو يقرأ المطولات ربما يكون علامة على علو الهمة، وربما يكون علامة على دنو الهمة. ممكن يبقى علامة على إن الهمة عالية، وممكن يبقى علامة على إن الهمة دنية. علامة على إن الهمة عالية لو هو بيعمل كده علشان ينجز، علشان يخلص علم ويقرأ في علم آخر ويقرأ في علم آخر، العمر بيجري. أن الخطب قصير والعمر قصير. علامة دنو الهمة لو هو هياخد المختصر ده وينام عليه. ما هو تعرف ازاي يا ترى رغبتي في قراءة الكتب المختصرة من علوم الهمة ولا من دنو الهمة؟ حالك في غير وقت القراءة ايه؟ ما هو اللي اختار كتاب مختصر يقراه مش قادر يقرا المطولات، اختار كتاب مختصر يقراه يا ترى في الوقت التاني بقى، ما هو اختار كتاب مختصر يقراه عشان ينام الوقت التاني بقى اللي هو الوقت بعد القراءة عشان ينام، عشان يدخل على الفيس، عشان لا، ولا هو عمل كده علشان بدل الوقت اللي كان هيقرا فيه، بدل ما كان هيقرا خمس ساعات في التفسير هيقرا ساعة في التفسير في كتاب يبقى قرا قد اللي كان هيقرا في خمس ساعات بس في كتاب مختصر، وبعد كده هيدخل علوم أخرى في الساعات الأخرى. هنا تعرف هو فعل ذلك بسبب علو همته ولا دنو الهمة. فما ينفعش يتبص على اللي بيبحث عن المختصرات والمتون المختصرة خصوصا في بداية مراحل طلب العلم، يبص له بصة وحشة. فين أيام زمان كان الواحد يقعد يكتب، عارفين الجو ده ولا لا، واحد يقعد يكتب، ربما كانت هذه علامة على علو همته إن هو عاوز إن هو ينجز بسرعة حتى لا يطول معه الأمر. أنت الآن إذا نظرت مثلا، تعالى مثلا حدث زي الدرس بتاعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. أنت دلوقتي لو إحنا كل أسبوع درسنا ربع كتير، لو درست كل أسبوع ربع، أنت محتاج فيه يعني في الشهر هتخلص حفظ، يعني الجزء هياخد شهرين، الجزء هياخد شهرين، يعني أنت عاوز كم شهر؟ أنت عاوز 60 شهر، يعني خمس، وأنت بتتكلم في كتاب مختصر. إياك أن يتسرب الإحباط إلى نفسك، هنشوف حل. بس خدت بالك واحنا كده بنتكلم على إن في الدرس مرة في الأسبوع هناخد فيه ربع لنفسك. طب لو أنا هاخد تفسير مطول الآن وهاخد كل مرة أيدين ثلاثة، إن عشت أنا وثبتني الله في هذا الدرس ممكن إن شاء الله من نفس مثلا صورة الكهف، الشباب الصغير يكون جايب مع عياله صح ولا لا، ونعدي 10 دقايق بعد كده يجيبوا احفادهم صح، ونلحق الاباء بالاشباب، نلحق الاحفاد بالاشباب. فلا العمر يعني الانسان محتاج ان هو ينظر الى عمره، ينظر الى المساحه من الوقت اللي هيعطيها لهذا العلم قد ايه، ومفيش احكام قطعيه كده تقول لا ما هو يبحث عن مختصرات. نفترض ان واحد يقول انا عاوز اقرا تفسير ابن كثير، هذا السؤال يسال كثيرا، يقول اقرا تفسير ابن كثير ولا المختصر؟ ما الذي تطيقه؟ واحد بيعرف يقرا كثير عنده وقت اقرا تفسير ابن كثير. طيب هو قرا تفسير ابن كثير احلى اكيد طبعا وافضل من ان هو يقرا المختصر. طب واحد مشغول، سواء مشغول بشغل او مشغول بطلب علم في فروع اخرى، الوقت مضغوط، يقول له اقرا تفسير ابن كثير، لا يقعد طول عمره بيقرا تفسير ابن كثير في 10 سنين، ولا يقرأ مختصر، خلاص يقرأ مختصر من المختصرات، يختلف الأمر من حال إلى حال. فهذا أول داعي ذكروا أن الهمم قاصرة، ذكر أن همم أبناء العصر قاصرة وبرر لها، مش شرط أن ده يكون شيء منهي. وقال فلو استطلعوا على طلل، طلل شيء مرتفع، فلو استطلعوا على طلل المطولات لوقعوا في حدات الشتات، يعني لو طلع المطولات هيقع وهيتفلت. ويعرض الكل في معرض الفوات. قال وما رأيت في التفسير مختصرا يغني وكتابا يقرب ويبني. هذا هو الداعي الثاني لهذا التفسير. يعني الداعي الأولاني ان هو لقى الهمم قاصرة، الداعي الثاني ان هو لما لقى الهمم قاصرة نظر في كتب التفسير يبحث فيها عن مختصر يغني. خلي بالك من الوصف ده، يكون مختصر ولكنه يغني عن غيره، لأن ممكن مختصر يبقى بيذكر قول واحد، وممكن مختصر يبقى يعني لا يغني عن غيره. وهو أراد إن هو يكتب كتاب زي ما حمر في منهجه وطريقته في التفسير، إن هو بقدر المستطاع يجعل الكتاب مختصر ولكنه يغني عن المطولات. والاختصار فن، الاختصار مش شرط، الاختصار مش إن أنت تفتح الكتاب تقول حشته في دي حشينها دي ملهاش لازمة، الاختصار فن. العبارة الواحدة، العبارة الواحدة ممكن يكون وراها جهد ليالي عشان يقول العبارة دي، لأن هو دلوقتي يريد أن يضع عبارة في سطر تغني عن صفحات مطولة في الكتب، في مصنع شغال وراء العبارة. فالاختصار فن، مش أي حد يعرف يختصر. فهذان هما الداعيان في كلامي لتأليف هذا التفسير. يقول لما حدث ذلك أردت أن أتعرض لهذا، إن هو يؤلف تفسير مختصر يغني عن غيره. وهنا يمكن أن نضع عنوانا جديدا يتكلم فيه في قصة تأليفه لهذا التفسير، لأنه في هذا التفسير هو أراد أن يضع هذا التفسير، وذكر أنه أراد أن يضعه في وقت شبابه. هو اللي هو شاب برضه، 40 سنة شاب برضه، ولكن كان في وقت نشاط ومنافسة بينه وبين إخوانه من طلبة العلم، وكان في هذا الوقت ينظر في التفاسير، وكان له عناية بالتفاسير، وينظر في تفسير بالأخص وتفسير الزمخشري رحمه الله هو الكشاف. فأراد أنه يضع التفسير ولكنه تردد، وفضل يقدم رجله ويأخر رجله فترة طويلة، ونفسه يضع التفسير، فضل يقدم رجله ويأخر رجله فترة طويلة، لغاية لما جاور البيت الحرام، جاور البيت الحرام قعد في مكة. فلما جاور البيت الحرام رجع ثاني فكر، قال ايه في الظاهر اللي كنت زمان كنت اريد ان اضع هذا التفسير، ما اضع هذا التفسير. فاستخار في البيت الحرام، فاستخار، يعني هو استخار هل يؤلف هذا التفسير ان كان فيه خير له ان يؤثره الله سبحانه وتعالى، وان كان فيه شر له ان يصرفه الله سبحانه وتعالى عنه. فيسر لتاليف هذا التفسير، وألف هذا التفسير في مجاورة البيت الحرام، وتم هو تقريبا عنده 40 سنة كما ذكر. لخلاصة القصة يعني في تأليفي لهذا التفسير، أقول وما رأيت في التفسير مختصرا يغني وكتابا يقرب ويذني، أردت أن أتعرض لهذا مع قلة البضاعة وقصور الباع خصوصا في تلك الصناعة، حين كان القلب مشغوفا بكشف وجوه غمار أسرار نكات الكشاف. هو الكشاف، تفسير الكشاف للزمخشري، وهو تفسير نفيس، وهو تفسير يعتني بالبلاغة، من التفاسير البلاغية، بل هو ممكن يتقال فيه أنه رأس التفاسير البلاغية، رأس التفاسير البلاغية تفسير الزمخشري رحمه الله على اعتزاله، كان معتزليا كان عقبته وعقبت عزيزي غفر الله له، ولكن هذا التفسير له سبق في الكلام في بلاغة القرآن، وانتفع به كل من كتب في بلاغة القرآن، بعد كده اندفع من الزمخشري رحمه الله في كتابه الكشف. فهو كان في هذا الوقت له عناية بهذا الكتاب. يقول والفؤاد مشروفا باستخراج فرائد الفوائد عن ذخار بحال كلام الأعالي والأشراف. كان منشغل بالكشاف وغيره من الكتب، كتب الأشراف كتب الأعالي من أهل العلم الذين يتكلمون في تفسير القرآن. وقد كان الزمان يرافق بالموافقة والإخوان في ميدان الفضل على المسابقة، وكانت مرآة الذهن مصفاة عن صداء الفتور، كان في وقت إيه ذهن صافي، ومرقاة الفضل مبرأة عن طراء الكسور، تجول خيول الفهم من غير غائلة بالوهم في معتركهم، وتخول على درك الفرائض في مدركهم ومسركهم. يعني يقصد أنه بيبين أنه إيه كان في قمة النشاط، وهو كالوقت اللي كان نفسه يقلب فيه التفسير. يقول لكن قد استنصدت، يعني وكأنه وقف منصدا، وعادت عواد عن الإقدام على هذا المرام مدة مديدة من الأيام. يعني بالرغم من هذا العزم والرغبة الشديدة اللي هو وصفها بأوصاف جميلة، بيقول حصلت حاجات خلتني أن أنا أتردد وأقف على الإقدام، أن أنا أقدم على هذا الأمر، ولعل في ذلك خير إن هو لما تأخر أكيد اطلعوا أكثر، صح ولا لا؟ اطلع أكثر وسمع أكثر وفكر أكثر حتى نضج. فلو كان ألف تفسيره في أول ما عنا له أن يؤلف التفسير، ربما لم يكن له هذه المكانة، ولم يكن في هذا التفسير هذا الإتقان اللي وجد بعد كده لما استنى واستخار الله سبحانه وتعالى ثم ألفه. يقول مع أنه قد صدرت إشارة قدسية تتضمن الالتزام، فكم من مرة عزمت وأبت المقادير ونويت وعرضت المعاذير، ولكنه كان لسه إيه العزم لسه عنده في حاجات كتير كده في حياتنا، وأنا عاوز أعمل كذا، وتكون قلت أنا عاوز أعمل كذا دي 20 مرة في حياتنا، صح؟ لكن جاء وقت وعمل اللي هو كان عاوز يعمله. أقول فكم من مرة عزمت وأبت المقادير ونويت وعرضت المعاذير، حتى لازمني رفيق التوفيق وجوارني فناء بيت الله العتيق، وكحل عيني برؤية أهل الله، ونلت زوارق الفيض من بذل الله، أنار في أعشاب كبدي تلك الخامدة. يعني كأن الموضوع إيه اشتعل مرة ثانية في باطني، اشتعل مرة ثانية هذه الرغبة، نشطت مرة أخرى، أنار في أعشاب كبدي تلك الخامدة، وأدار في دار قلبي تلك الجامدة، فاستخرت الله تعالى الملتزم والمستجار، حتى ألقي في روعي أنه لا ضرر ولا ضرار في ذاك الاتجار، ثم صرفت الهمة والعزيمة، وأحكمت النية والصريمة، ونهضت الجناح، وأجبت حي على الفلاح، ورفضت غواهل الشواغل. عزم بقى، فبقت الحاجات اللي بتشغله كلها ايه فض نفسه، يعني فض عشان ينجز عشان يخلص، هذا الغرض الذي تردد فيه اكثر من مره. قال ورفضت غوائل الشوارع. اتفضل. وادار في خلدي تلك الجامده، فاستخرت الله تعالى في الملتزم والمستجار، حتى القي في روعي ألا ضرر ولا ضرار في داخل التجار، ثم صرفت الهمة والعزيمة، وأحكمت النية والصريمة، ونهضت الجناح، وأجبت حي على الفلاح، ورفضت غوائل الشواغل، ونفضت دوح الأوائل، فجنيت ثمرة طيبة الطعم والريح، وأحظيت بحمد الله بالقدح لا بالسفيح، فها قد تم تفسير لاح النور من خلاله، وفاح المسك من أبيان. هو بيقول لك إيه، نفضت دوح الأوائل، كأنه جعل شجرة فيها ثمار من أقوال الأوائل من السلف والعلماء في تفسير القرآن، فكأنه جهز إيه هز الشجرة دي، فنزل أطايف الكلام، أطايف الثمار، ثم انتقل إلى الوصف العام لهذا التفسير، انتقل لوصف عام لهذا التفسير. طبعا الوصف، وصف للتفسير فيه مدح لتفسيري، في كلام إنشائي فيه مدح، وفي بعض المسائل العلمية المتعلقة بالتفسير اللي هنقتنيها بإذن الله من خلال هذا الوصف. الوصف اللي ذكر، يعني ذكر وصف عام لتفسيري بعبارات، يعني بعبارات فيها ثناء على التفسير، كلام في بعض الكلام الإنشائي، ولكن ممكن كما ذكرت ان يقتنص منه بعض الحاجات اللي نقدر ندرك بيها يعني بعض المسائل العلميه المتعلقه بهذا التفسير. يقول: فجنيت ثمره طيبه الطعم والريح، واحبيت بحمد الله بالقدح لا بالسفيح، فها قد تم تفسير لاح النور من خلاله، وفاح المسك من اذياله، قد حل عقد المغلقات بما قيد، وبيض وجه المشكلات بما سود، يموج رونق التحقيق في حواشيها، ويقول المتامل اللبيب لله دغ واشيه، من مطالعه شمس انوار التبيان قد طلعت، ويم الله انه مما لا عين رات ولا اذن سمعت، كتاب موفى فيه الحكمه والمعرفه، مصفا عن الاعتزال والفلسفه، في كل سطر حقائق استلفت اكثرها بوجه حسن عن السلف، ودقائق ابحتها من غير بخل على الخلف، تعرضت فيه لكلام السلف بوجه يعلم منه كيفيه مطابقته مع الايه، واعرضت عن محتملات لا تجانسه درايه ولا تؤانسه روايه، لا تستصغر قدر نجمه لصغر حجمه، فانك تراه من بعيد وانما هو بين الوشوح والد. طبعا الكلام يعني في كلام في الاوصاف، اوصاف جميله يذكرها وثناء على الكتاب، ولكن غير هذه الاوصاف نحاول نطلع بعض المسائل التي تهمنا وصف هذا الكتاب. خمس مسائل نستخرجها من هذا الوصف. المساله الاولى تتعلق بحجم الكتاب، ووصف الكتاب في نهيه لك أن تستصغر حجمه. يقول لك ما تشوفوش، تقول إيه الكتاب الصغير ده؟ يقول لك بس أنت شايفه من بعيد، قرب وهتكتشف. لا تستصغر قدر نجمه لصغر حجمه، فالكتاب في حجم صغير بالنسبة لغيره من التفاسير، وده علشان الداعي اللي هو ذكره في الأول. يعني هو الداعي اللي ذكره في الأول إن هو الهمم قاصرة، الناس عاوزة تقرأ تفسير مختصر، فكان لذلك وضع الكتاب في هذا الحجم. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذكر أنه اعتنى بأقوال السلف، قال: في كل سطر حقائق استلفت أكثرها بوجه حسن عن السلف، ودقائق أبحثها من غير بخل على الخلف، تعرضت فيه لكلام السلف بوجه يعلم منه كيفية مطابقته مع الآيات. يعني سيذكر أقوال السلف بوجه، هيقوله بطريقة يعلم بها وجه هذا القول، مطابقة هذا القول مع الآية. لا يخفى أهمية تفسير السلف، لا تخفى أهمية تفسير السلف، أن الصحابة رضي الله عنهم أئمة السلف، الصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حضروا نزول القرآن عصر الاحتجاج اللغوي، التابعون اللي تعلموا من الصحابة من بعدهم، لا يخفى أهمية هذا التفسير، ولكن هم لهم اسلوب في التفسير ولهم اساليب متعدده في التفسير، وربما القارئ يقرا قولا لاحد الصحابه في التفسير او يقرا قولا لاحد التابعين في التفسير فيخفى عليه، يقول هو دي يعني دي ازاي؟ يعني انت مثلا تقرا في تفسير قوله تعالى اذا الشمس كورت، فتجد بعضهم في تفسير كورت انت فاهم كورت من التكوير، زي لما تقول كورت ورقه، كورت قماشه، كورتها ضمنت، أنت إذا كورت فأنت ضمنت بعضها إلى بعض. فتجد مثلا في تفسير كورت بعضهم يقول كورت أي أظلمت. تقول إيه علاقة كورت وأظلمت؟ واحد يقول كورت أي ألقيت في النار، إيه علاقة ده؟ وهذه في تفاسير السلف. اللي هو عمله هنا إيه؟ قال إن هو سيذكر أقوال السلف ويذكر ويتعرض لها بوجه يعلم منه كيفية مطابقته مع الآية، يعني هيقول أقوال السلف بطريقة تفهم منها كيفية المطابقة مع الآية. أنت الآن سمعت مني أقوال في إذا الشمس كورت، صح؟ بص بقى الأقوال دي لما أجمعها في عبارة تفهم بها وجه كل قول، فأقول لك إذا الشمس كورت أي جمع بعضها إلى بعض فأظلمت ثم ألقي بها في النار. خدت بالك من العبارة؟ جمع بعضها إلى بعض حورت فأظلمت ثم ألقي بها في النار. فهنا القول اللي أنت ممكن لما تسمعه لأول وهلة تستغربه وتقوله وإيه ألقي بها في النار، يعرف الحورت ألقي بها في النار، ممكن حد يذكره لك بطريقة تفهم بيها وجه مطابقة. هو أصلا وعاوز يقول إيه؟ وعاوز يقول إن لما كورت جمع بعضها إلى بعض أظلمت ثم ألقي بها في النار، كما ورد في أدلة أخرى أن الشمس يلقى بها في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هم يعبدون الشمس والشمس يلقى بها في النار. طيب هذه العبارة، الطريقة دي في العبارة مش بس تعرفت بيها أقوال السلف، ولكن انت عرفت ازاي اقوال السلف تطابق الايه. العباره دي متكلفه، ما تفتكرش ان هي العباره بتاعتي انا وبمدح في العباره اللي بقولها، لا، هي عباره للمفسرين اللي دماغهم متكلفه، اللي هو لما يجي ينظر في هذه الاقوال فيجمع الاقوال في عباره. مثلا انت تسمع قول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ النهاردة في صلاة المغرب. النهاردة في صلاة المغرب، صح؟ صح النهاردة الظهر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنت لما تسمع مثلا في النعيم يقولون النعيم السمع والبصر، النعيم الماء البارد، النعيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ايه الاقوال دي؟ اقوال كلها ورده عن السلف. فممكن حد يذكر لك هذه الاقوال بعباره تكشف لك وجه مطابقتها للايه، فيقول ثم لتسالن يومئذ عن النعيم كل نعمه يتنعم بها ابن ادم كالسمع والبصر والماء البارد، حتى نعمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، فيسأل الإنسان عن هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فهو يذكر أقوال السلف بهذه الطريقة. فهمنا جملة إيه؟ يقول وهذه من أكبر مميزات هذا التفسير، إن أنت هتلاقي جملة فيها الأقوال كلها بس بعبارة تفهم وجه الأقوال دي. الجملة وراء كل لفظ في هذه الجملة درة متعوب عليها. هذه المسألة الثانية، إن هو مسألة عنايته بذكر أقوال السلف وطريقته بذكر أقوال السلف. المسألة الثالثة في هذا الوصف العام، قال وأعرضت عن محتملات لا تجانسه دراية ولا تؤانسه رواية. بيقول أنا في هذا التفسير أنا أريد أن أضع لك تفسيرا مختصرا يغني، مش ولا هذا التفسير اللي يغني المتضح كل حاجة، ولكنه ترك بعض الأقوال، وتركت بعض الأمور التي تحتمل، أعرضت عن محتملات. الحاجات اللي سابها ليه؟ قال لأن هذه الأمور، هذه المحتملات فيها مشكلة، إما من جهة الرواية، يبقى مثلا حديث موضوع مش هذكره، حديث موضوع في معنى مش هذكره، فيها مشكلة في الرواية، أو فيها مشكلة في دراية المعنى. واحد قال حاجة في تفسير الآية لا يتسق مع سياق الآيات، تيجي تقرأ الآية اللي قبلها واللي بعدها تلاقي التفسير ما يمشيش. واحد ذكر معنى غير المشهور في كلام العرب، بيقول الاحتمالات الضعيفة أنا مش هحشيلك الكتاب بيها. فأنت إذا نظرت قلت طب ليه ما قالش ده؟ ليه ما ذكرهوش؟ لأن هو قال من الأول أنا هذكر أعتقد إن أنا يغنيك هذا التفسير، ولكن الاحتمالات الضعيفة سأتركها. يبقى لماذا أعرض؟ لأنها احتمالات ضعيفة، إما من جهة الرواية وإما من جهة الدراية. المسألة الرابعة في هذا الوصف، المسألة الرابعة في هذا الوصف عاوزين نقف عندها، لما قال مصفا عن الاعتزال والفلسفة، أنه صف هذا الكتاب من الاعتزال والفلسفة كما سبق وذكرنا قبل كده وإحنا بنتكلم على عقيدة المؤلف. خامس مسألة وهي الأخيرة في هذا الوصف وبها نختم درس اليوم، يقول يمون رونق التحقيق في حواشيه. الحواشي اللي هي ايه؟ الكلام اللي بيبقى مكتوب في هامش الكتاب. الحواشي انت دلوقتي وانت تقرأ في الكتاب هتلاقي فيه خط وتحت الخط فيه كلام، هذه تسمى حاشيه، اسمها حاشيه. طبيعي ان هو يكون مؤلف الكتاب وحد بيجي بعد كده يضع حاشية، صح ولا لا؟ ده هو بيتكلم على الكتاب وبيقول فيه حواشي. هو لما ألف الكتاب، الكتاب بعض الحواشي اللي في الكتاب، بعض الحاجات اللي فهمش الكتاب هو اللي حطها. فاللي انت شايفه تحت ده مش كله للغزنوي اللي ذكرناه الأول، في حاجات للغزنوي، في حاجات هو ذكرها، في حاجات من كلامه. كيف تميز بين هذا وذاك؟ والاثنين تحت. كيف تميز بين هذا وذاك؟ الحواشي بتاعته مكتوب بعدها منه. يعني هو لما يذكر في حاجات بيذكرها تحت، يلاقي الموضوع هيطول فوق ياخده تحت، يلاقي في فايدة لو ذكرها الموضوع هيخرج عن الاختصار اللي هو عاوزه فيذكرها تحت. أميز إزاي؟ كلامه بيبقى مكتوب جنبيه منه. لو خريت هتلاقي منه دي موجودة في مواضع، هو يضع حتى تخريج الأحاديث. ولما يتكلم على الأحاديث هو يخرج الأحاديث، عارف الحديث مش عارف التفسير بس، فهو بيذكرها تحت، فتلاقي مكتوب قصادها إيه؟ مكتوب قصادها منه. هو هنا أشار ليه الحواشي، وبعد كده ذكر في المقدمة بعض الأمور التي ذكرها في هذه الحواشي، منها تخريج الأحاديث، منها بعض وجوه الإعراب، منها بعض اللطائف أو الإشارات، فيها نوع من التوسع شوية، قد يكون فيها بعد مش عاوز يشغلك بيها في المد فوق فيجعلها في الأسفل. ده دي يعني إيه؟ تقدر تقول خمس مسائل علمية في هذا الوصف، في وصف هذا التفسير، وحواليها إيه؟ بعض الجماليات والمدح لتفسيري، ليس من باب العجب ولكن من باب ترغيب القارئ في هذا الكتاب، وترغيب من يسمع عن هذا الكتاب وليه الأوصاف الجميلة التي تذكر في هذا الكتاب فيعتني بهذا الكتاب. والحديث بقية بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. قولوا قولي هذا بصدق.